إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع كتاب الداء والدواء، أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. ويا إخواني، دائما أكرر أن كتاب الداء والدواء يمثل منهجية للاستقامة والتعافي واستعادة البصلة بعدما يصيب الإنسان المتدين قدر من التشوش أو من التراجع أو من انحسار التدين، بعدما أنا قطعت شوط وربنا من علي منه، وبعدين ابتليت بلاء، والبلاء دي مختلفة، فبعض الناس انقطع عن السير، وبعض الناس ابتلي بمعصية صار مدمنا لها، زي موضوع السؤال يعلم أنها ستهلكه في دنياه وأخرى، وبعض الناس يكون قد أصابته غفلة شديدة أخذت بقلبه عن الآخرة وألقته في مستنقعات الدنيا، فيحتاج أن يقرأ هذا الكتاب قراءة المتدبر الواعي المتأمل الذي يبحث عن شفاء، الذي يبحث عن دواء، بحيث أن ينتفع بكلام هذا الطبيب الماهر. ابن القيم فعلا كان موفقا في هذا الكتاب وسائر كتبه رحمه الله رحمة واسعة، لكن هذا الكتاب تحديدا نحن في هذه الأزمان أحوج ما نكون إليه، لا سيما معاشر المتدينين الذين طال عليهم الأمد فقست قلوبهم وأصابهم من بعد الاستقامة والتدين ما أصابهم من ذلك. بيقول احنا وصلنا عند فصل بيتكلم فيه عن الشرك. القصة كان ابن القيم رحمه الله بيتكلم عن علاج إدمان الذنوب، ووضع بقى روشتة للعلاج، منها أولا تصحيح التصور بأن أي حاجة في الدنيا لها علاج، أي مرض له علاج، ما أنزل الله من داء إلا له دواء. اثنين، أن الله عز وجل من مقتضى ربوبيته أنه قدير على أن يمن عليك بالشفاء من أي مرض مهما كان عضاله. ثالثا، أنه بدأ بالدعاء والافتقار إلى الله عز وجل، ثم معرفة أثار الذنوب والمعاصي، وذكر العقوبات القدرية والعقوبات الشرعية، واسترسل في هذا الأمر، ثم بدأ يتكلم عن أقسام الذنوب وكيف يدخل الشيطان إلى الإنسان، وتكلم عن الذنوب الملكية والذنوب السبعية والذنوب البهيمية والذنوب الشيطانية، وبدأ يتكلم إزاي بقى النفوس يمكن أن تضعف أمام هذه الأبواب، وكل واحد بحسب مقتضى طبيعته بحسب مقتضى خلقته. وبعدين استرسل أنه يتكلم عن أعظم الذنوب وأعظم الظلم هو الشرك، وفصل في موضوع الشرك أنه قضية خطيرة جدا، وإحنا قلنا إحنا محتاجين ده الآن في الأوقات اللي بدأ ينشر فيها كثير من معاني الشرك، على أنها قربة، على أنها طاعة، على أنها توسل، على أنها استغاثة مشروعة، على أنها حب لأولياء الله الصالحين، على أنها ترقيق للقلوب أو تحصيل لمعاني إيمانية باطنة، وهي في الحقيقة لا تخرج عن كونها شركيات وقوادح في التوحيد، إما تقدح في أصل التوحيد وناقض من النواقض، وإما تقدح في كمال التوحيد. طيب، وصلنا إلى قوله ومن الشرك به سبحانه، الشرك به في اللفظ. يبقى سبق ذلك أنه ذكر الشرك في العبادة، وذكر أن في قسم أكبر وقسم أصغر، وبعدين ذكر أن في شرك في المحبة والتعظيم، وبعدين قال أن في شرك في الأفعال والأقوال والإرادات، وبعدين قام قال أن إيه، أن في شرك في اللفظ. وهنا يظهر لنا معنى جميل، أو معنى إيه؟ المعنى الأول حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد. عندنا التوحيد ده في الشريعة حاجة مهمة جدا جدا جدا، أهم ما نعده للقاء الله عز وجل هو لا إله إلا الله، وأسأل الله عز وجل أن يحيينا على لا إله إلا الله وأن يميتنا عليه. أهم ما نعد للقاء الله عز وجل. فلازم الإنسان حياته كلها تكون مراعاة لكلمة لا إله إلا الله بمعناها الكامل ولوازمها ومقتضياتها وحفظها وحراستها عما يقدح فيها أو يناقضها. فبدأ بقى يقول لك أول حاجة بناخدها حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد حتى من الهفوات الصغيرة، مش بس من القوادح الكبار، لا ده حتى من الأمور الصغيرة دي أولا، اللي هو حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد. ثانيا بنستفيد منه خطورة المخالفة في هذا الباب، وأنه لا يمكن التغاضي عن شيء منه ولو دق ولو صغر ولو بدا هينا أو بدا صغيرا. طيب الألفاظ دي مهمة جدا. واحد يقول لك أنا ما أقصدش، يعني مثلا في الحديث قال الرجل ما شاء الله وشئت، رجل بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام ما شاء الله وشئت، فقال له أجعلتني لله ندا، جعلتني ند لله، قل ما شاء الله وحده. لو احنا بحد بينكر على حد دلوقتي هيقوم أول حاجة يرد بها يقول له ايه، يقول له ايه الله يكرم، قال مش قصد، اي صح كلام ده صح مش قصد. اقول لك على مفاجأة، لو واحد يقصد ان فيه ند لربنا هو بقى مشرك من غير ما يقول. حلو كده، شفت المفاجأة؟ يعني لو واحد يقصد ان فيه ند لربنا سبحانه وتعالى من غير ما يقولها بلسانه هو بقى ايه؟ بقى مشرك. بقى مشرك ايه؟ شرك اكبر. امال ايه اللي هنا؟ اسمها مراعاة اللفظ، ادب شرعي. ربنا خالق الخلق لا يحب ان يسمع منك هذا اللفظ فعش، لانها تتعلق بلا اله الا الله، تتعلق بالتوحيد. انتوا متشددين، الكلمه دي خطر عليك، لان ده مش كلامي، ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام. اللي انكر على الرجل اللفظ مين؟ النبي عليه الصلاه والسلام. ما ينفعش حاجه النبي يعملها توصفها بالتشدد يا اخي، كده انت ايمانك موقوف على خطر والله. ايه مقتضى شهاده ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ايه مقتضى شهاده ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ان زي ما نقول لا اله الا الله، توحيده المعبود، لا معبود بحق الا الله. مقتضى شهاده ان محمدا رسول الله توحيد المتبوع، انه لا متبوع بحق تؤخذ كل اقواله وافعاله وتروكه وتقريراته كامله مكمله بلا منازعه الا النبي عليه الصلاه والسلام. ده مش بس تؤخذ بلا منازعه، ده مع التسليم وانشراح الصدر. قال الله إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وبعدين ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، وإيه مش بس ما فيش حرج، ويسلموا تسليما. يعني لازم انشراح صدر كامل وتسليم كامل لحكم ربنا وحكم النبي عليه الصلاة والسلام. ففكرة بقى أما النبي عليه الصلاة والسلام ينكر على واحد، فما جاء ننكر على واحد ما تقوليش ده تشدد، انت كده مش فاهم، انت كده مش فاهم حاجة خطيرة اسمها لا إله إلا الله محمد رسول الله. هو ايه حقوق النبي على أمته صلى الله عليه وسلم؟ فكرت في الموضوع ده؟ حقوق النبي على أمته صلى الله عليه وسلم تصديقه فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، ونشر سنته، والذب عن شريعته صلى الله عليه وسلم، والتخلق بأخلاقه أو الاقتداء والتأسي بحاله صلى الله عليه وسلم، بشمائله صلى الله عليه وسلم. فقول لي انت بقى ايه مقتضى حق النبي صلى الله عليه وسلم عليك. طيب نقطة تانية مهمة، خطورة القول في الإسلام. لو احنا لاحظنا نلاقي القرآن نبهنا لخطورة القول، والسنة نبهتنا لخطورة القول. قال الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا إيه؟ لديه رقيب عتيد. قول، خلاص، قول، قول الواحد ليه في الشريعة شأن. آيات كتير في سورة النور بتتكلم عن القول، الذين يرمون المحصنات والذين يرمون أزواجهم، صح كده؟ القول، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. قول، القول ليه مشكلة كبيرة، خلاص. وفي السنة النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين مشرق والمغرب. شوف الآية الجامعة بقى اللي بتنبهك لأهمية القول. قال الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. طيب عشان كده بيقول معنا الفصل مهم. بيقول ومن الشرك به سبحانه الشرك به في اللفظ كالحلف بغيره كما رواه الإمام أحمد وأبو داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بغير الله فقد أشرك صححه الحاكم وابن حبان. يعني قول والنعمة والكعبة والنبي رحمة أبوي وحياة ولادي كل ده من حلف بغير الله فقد أشرك. الحكم فقد أشرك هنا شرك أكبر ولا أصغر؟ الأظهر فيه والأعم فيه إنه هو شرك أصغر لأنه ما يقصدش إيه إنه يعظم المحلوف به أكتر من ربنا. طب في بعض الحالات ممكن يبقى شرك أكبر. آه واحد بيحلفه على حاجة احلف بالله حلف كذب وهو بقى من اللي بيعظموا الأولياء والمقبورين قالوا له طب احلف بالبدوي قال لا صدق ما رضاش يحلف بالبدوي. حصلت مرة قدامي والله كنا في أوتوبيس والكمساري قال الراجل بيقول له انت رايح فين هو مش عايز يركبه معاه يعني فقال له رايح كذا مش فاكر كان ايه يعني قال له والله رايح كذا قال طب وحياة عيالك قال له عيالي غاليين علي احنا رايحين كذا عامل حاج. والله انا فاكر اليوم ده فعلا سبحان الله مش راضي يروح ينزل كل ما اقرا المثل ده افتكر الشخص ده. يعني انت تعظيمك لربنا اقل من سبحان الله وبالله يحفظ لك عيالك. طيب وبتحصل بقى كتير واحد يقول لك ايه يا عم اصل البدوي هيأذيني لو انا حلفت بيه كذب او يعتقد كده وكان يقول لك ست زينب في ظهرك لو انت قلت كذا يعني هتقطم وسطك. اما هو مش انتوا بتضحكوا ليه انتوا مش مشهوره بالكلمه دي مشهوره فعنده استعداد يحلف بالله كذب. ولما يجي عند ست زينب ولا عند سيد البدوي ولا عند الدسوخي ولا غيره ده حاجة عجيبة والله. يبقى الأصل في الحلف هنا ان هو من الشرك الأصغر. طيب لأن الشرك لفظي وإمتى يبقى أكبر؟ لو قصد به تعظيم المحلوف كتعظيم الله أو أشد. ومن ذلك قول القائل للمخلوق ما شاء الله وشئت كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل ما شاء الله وشئت فقال أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده. هذا شوف نقيم بقى بقول ايه هذا مع أن الله قد أثبت للعبد مشيئة فقال لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يبقى العبد ليه مشيئة فلما يقول له ما شاء الله وشئت ده حاجة يعني مش مجازفة. فكيف بمن يقول أنا متوكل على الله وعليك الناس بتقولها آه ولك دي أشنع ويقول وأنا في حسب الله وحسبك أنا في ضمان ربنا وضمانك أنا في كفاية ربنا وكفايتك سبحان الله أو أنا متوكل على الله عليك وما لي إلا الله وأنت وهذا من الله ومنك وهذا من بركات الله وبركاتك والله لي في السماء وأنت لي في الأرض. دي مشهورة جدا يقول له بص هو ربنا في السماء وأنت في الأرض أعوذ بالله شرك كلمة قبيحة ومنكرة منكرة جدا ومنتشرة جدا ومنتشرة جدا. بيقول أو يقول والله وحياة فلان وحياتي فلان هو طبعا بالعربي يعني. أو يقول نذرا لله ولفلان زي يقول كده ست دسة شمع يا مهاشم وهو ده نذر أما كانوا بيقيدوا الأناديل بتاعتها بالإيه بالشموع ما هو ده نذر لغير الله نذر غير الله. ودي أحد الصور اللي بنقول فيها إن النذر هيبقى شرك أصغر لأنه بيجري على اللسان بغير قصد الإيه التعظيم نفس الباب. ودي من الحاجات اللي كان بيقول لك بيشنعوا بيها بعض الناس للأسف يعني في عدم عمق فهم المسأليات ولك إزاي هتقول فيه شرك أصغر في النذر. آه واحد متربي في حي السيدة زينب ولا في كده وطول طالع من صغره يسمعهم بيقولوا ايه خمس دسة شمع بيجري على لسانه بدون تفكير اصلا فبيقول زيه هو في حقيقة الكلام ده اسمه ايه اسمه ايه نذر. بس هو في الحقيقة نذر لم يقصد حقيقته او لم يقصد فيه تعظيم المنذور له كتعظيم الله عز وجل او اشد. بيقول وأنت لي في الأرض أو يقول والله وحياتي فلان أو يقول نذرا لله ولفلان أو أنا تائب لله ولفلان. ساعات بتيجي تنكر على واحد كده انه بيعمل حاجه غلط في الشارع مثلا. ساعات بقى في ناس بتجاهر بالمعصيه، بجاهر بشرب المخدرات، واحد مثلا يجاهر بموقف في طريق العام فاضح مثلا فبتنكر عليه. ولكن اسف، طب حقك علي يا عم، انت مش غلطان في حقي في الاصل، انت غلطان في حق ربنا. فالصح لما انكر عليك تقول ايه؟ استغفر الله، استغفر الله واتوب اليه. طبعا هو بقى بيقول هنا معنى اشهد، ان في بعض الناس اللي هم من غلاة القبورية والصوفية بيتعامل مع المريد ان هو ليه عليه ليه عنده انقياد وليه عليه سلطة روحية وشرعية فيتوب اليه من التقصير. على فكرة التقصير ده ممكن يكون حاجة مخالفة لأوراد الطريقة للإرشادات اللي شيخ الطريقة قايل له عليه، مش حاجة معصية أصلا في نفسها، فقول له أتوب إليه. بيقول أو أنا تائب إلى الله ولفلان وأرجو الله وفلان ونحو ذلك. شوف ابن القيم بيقول إيه بقى، فوازن بين هذه الألفاظ وبين قول القائل ما شاء الله وشئت، اللي النبي أنكر عليه صلى الله عليه وسلم. ثم انظر أيهما أفحشوا يتبين لك أن قائلها أولى بجواب النبي صلى الله عليه وسلم لقائلها، لقائل تلك الكلمة، وأنه إذا كان قد جعله لله ندا بها فهذا قد جعل من لا يداني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من الأشياء بل لعله أن يكون من أعدائه ندا لرب العالمين. يبقى إذا كان اللي بيقول له للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم، قال له أجعلتني لله ندا، طب اللي هيقول بقى لما دون النبي عليه الصلاة والسلام يبقى إيه بقى؟ فالسجود والعبادة والتوكل والإنابة والتقوى والخشية والتحسب، تحسب يعني توكل، والتحسب والتوبة والنذر والحلف والتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والاستغفار وحلق الرأس خضوعا وتعبدا. في حلق الرأس خضوعا وتعبدا ده لله عز وجل في الحج والعمرة، مش واحد بعد ما يخلص النسك بيحلق لله عز وجل. طيب لو واحد بقى عملها لغير الله عز وجل بتبقى ايه؟ والطواف بالبيت وحلق الرأس خضوعا وتعبدا أي لله، والطواف بالبيت أي بالكعبة البيت الحرام، والدعاء كل ذلك محض حق الله الذي لا يصلح ولا ينبغي لسواه من ملك مقرب ولا نبي مرسل. احنا كنا قلنا قبل كده ممكن واحد يحلق تقربا تواضعا تنسكا للشيخ بتاعه. طبعا احنا انت مش متصور الكلام ده لانك ما تلوثتش بيه، بس لو قرأت فيه ولو شفت بقى المهازل زي اللي كان بيقول لأسامة الأزهري إذن لي بالذكر، إذن لي بالذكر، مع ان في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ واذن لي بذكره. مين اللي بيأذن لك بذكره؟ ربنا سبحانه وتعالى. لا بتستيقظ منه مش كده؟ الحمد لله الذي احياني بعدما اماتني وايه؟ وليه النشور، الحمد لله الذي احياني بعدما اماتني واذن لي بذكره. الاذن بالذكر من الله عز وجل، فاقول له اذن لي بالذكر. والتاني بقى يعيش معاه اللحظه برضه، مش بس انا اقول له اختشي ولا اقول له عيب عليك ولا اقول له اتق الله ولا اقول له اذنت لك بالذكر 643 مره، مش عارف كان 648 مره ولا كده. فانت لو دخلت في وسط المستنقع ده واعيذك بالله من ذلك هتعرف بقى خطوره الكلام ده. بيقولوا في مسند الامام احمد ان رجلا اتي به الى النبي صلى الله عليه وسلم قد اذنب ذنبا، فلما وقف بين يديه قال اللهم اني اتوب اليك ولا أتوب إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم عرف الحق لأهله، قال له صح، التوبة لله وحده سبحانه وتعالى. عشان كده في سورة التوبة ربنا قال إيه؟ ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، لأن الإيتاء من الله من رسوله، وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إن إلى الله راغبون. شفت بقى؟ يبقى الحسب والرغبة لله عز وجل وحده، لأنها عبادات، خلاص الحسب والرغبة لله عز وجل وحده. بيقول وأما فصل، وأما الشرك في الإرادات والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له وقل من ينجو منه. يا رب استرنا بسترك الجميل. وده باب غريب وباب صعب ويحتاج للإنسان أنه يهذب نفسه وينقيها. وهقول لك ما أخطر حاجة علينا في الباب ده دلوقتي، فمن أراد بعمله غير وجه الله أو نوى شيئا غير التقرب إليه وطلب الجزاء منه فقد أشرك في نيته وإرادته. المسألة دي خطيرة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام بيكلم الصحابة وبيقول لهم إيه؟ بيقول أخوف ما أخاف عليكم على الصحابة مش حتى أنا، الشرك الأصغر. وقال الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل. فالمسألة دي فالصحابة فزعوا، قال فما تأمر؟ طب الحل إيه؟ قال قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. مهم جدا مسألة إن هو اللي ينجي الواحد إن يكون العمل لله. طب أي حاجة غير كده هباء منصور. يبقى طلب المدح ولا دي أي قيمة، روح للي كنت عايزه يمدحك ألا وقد قيل. طب الفرار من الذم ولا أي حاجة. طب طلب المنزلة في قلوب الناس ولا أي حاجة. طب طلب تبييض صفحتك وتحسين ولا أي حاجة. طب طلب الدنيا المحضة، مش عايز إلا دنيا بس. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أمر مفزع ومقلق. عشان كده بقول لك إن في حاجات كتير المفروض تشغلنا أكتر من الواقع اللي إحنا عايشينه. حاجات كتير تشغلنا، كلمنا الدرس اللي فات أو اللقاء اللي فات عن مسألة الإيه؟ لقاء ربنا سبحانه وتعالى والآخرة وإمتى هتموت وعلى أي حال وفي أي أرض وبأي كيفية، صح؟ وإيه اللي هتقابله في مرحلة البرزخ وإيه اللي هتقابله بعد كده؟ الحاجات المفروض تشغلنا. وإيه كمان اللي المفروض يشغلنا؟ اللي يشغلنا بقى تجويد الأعمال. تجويد الأعمال وضبط العمل. وضبط العمل حتى إذا ما عرضت بهذه الأعمال على الله عز وجل وجدت شيئا يسرك. بيقول والإخلاص أن يخلص لله في أقواله وأفعاله وإراداته ونيته، اللي هو بنقولها الإخلاص معناها من اسمه كده تخليص العمل أو القول أو النية أو الإرادة الظاهرة والباطنة من شوائب النفس. النفس لها شوائب، النفس بتدور على حظوظها وإرادتها الفاسدة من طلب المدح والفرار من الذم وطلب المنزلة عند الخلق وطلب المنافع الدنيوية بمحض العمل، طلب المحض المنافع الدنيوية بالعمل بلا أي نية تقرب. كل دي مشاكل. خطورة الكلام ده علينا دلوقتي يا أخواني، خطورة الكلام ده علينا دلوقتي إيه؟ إن إحنا عايشين في عصر البحث عن اللقطة، البحث عن الإيه؟ اللقطة، الصورة المظهرية، المناظر، صناعة الوجاهة. وبنفلسف الأمر ده، بالناس بتاخد فيه كورسات عشان تعمله، عشان اللي هو عاجز عنه بطبيعته ربنا خلقه بطبيعته طيب كده، لا إزاي نلوثه ونعلمه بقى إيه المسألة دي. ومش بس كده، وإزاي ننظر للكلام ده ونأصله ونسمي الحاجات بغير مسمياتها. نسمي الكبر ثقة بالنفس، نسمي العجب واللي هو محبط للعمل في الحقيقه، والكبر هو مانع من دخول الجنة، نسميه فهم لقدراتك وتقدير لذاتك. شوف الكلام حلو ازاي بس هيوديك في داهيه. يعني الكلام ده حلو بس هيوديك في داهيه. يعني انت عايز مننا ايه؟ عايزك تتقي الله. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله. احنا فقراء، احنا فقراء ومساكين. النبي بيقول للصحابه اخف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر. النبي بيقول للصحابه الشرك في امتي اخفى من دبيب النمل. او ما اقول انا بقى شجيعس، انا ما يهمنيش بقى، انا ببحث عن التقدير وعن الثقه بالنفس وعن وعن وعن وعن. مما لا شك فيه ان في حالات عندها انحراف في الجانب ده وبيحتاج علاج سلوكي، او عشان فعلا ما يبقاش منسحب من المجتمع، ما يبقاش تقديره لذاته منخفض فبيمنعه من العمل والقول. لكن الاصل اللي الشريعه بتوجهنا ليه ايه؟ لو انت فتحت كتاب رياض الصالحين هتلاقيه بيكلمك عن ايه؟ عن كتاب الاخلاص، عن ذم الرياء او التحذير من الرياء. لو شفت احاديث النبي عليه الصلاه والسلام، لو شفت الايات هتكلمك على ايه؟ فخد بالك من قلبك وخد بالك من نفسك، وبلاش نسمي الاشياء بغير مسمياتها. بلاش نسمي الكبر والاستعلاء على الناس ثقه بالنفس او تقتل للذات. بلاش نسمي العجب والاشر والبطر، بلاش نسميه تقدير للامكانيات وبحث عن، لا لا لا لا لا. عايزين نبقى صادقين مع نفسنا يا اخوان، عايزين نبقى صادقين مع نفسنا. احنا فقراء الى الله، فقراء الى الاخلاص، فقراء الى الصدق، فقراء إلى الإعانة والسداد، فقراء إلى التوكل، عشان ربنا سبحانه وتعالى يسددنا ويسترنا ويقبلنا. أوسع باب يدخل منه العبد على باب الانكسار، وزي ما ابن القيم بيقول وبكل أسف هو أقل الأبواب ازدحاما. أقل باب تلاقي عليه ناس، أقل باب تلاقي الناس فيه هو باب إيه؟ الانكسار. ده من أيام ابن القيم. طب ابن القيم بقى لو شاف بقى أيامنا دلوقتي في الفيسبوك وتويتر واليوتيوب وصناعة اللقطة والشكل إيه ده بقى رايحين فين؟ طيب بيقول والإخلاص أن يخلص لله في أقواله وأفعاله وإراداته ونيته، وهذه هي الحنيفية ملة إبراهيم التي أمر الله بها عباده كلهم ولا يقبل من أحد غيرها، وهي حقيقة الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. شفت حقيقة الإسلام؟ في آية جميلة عايزك تعيش معها والآية تكررت، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن. الآية دي اتكررت في القرآن مرة في سورة النساء ومرة في سورة لقمان وغيرها، ودور على الآية بنفس المعنى بقى مش بنفس الألفاظ وشوف كده إن هو المنهجية سهلة جدا. هو أنت مطلوب منك إيه؟ ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، انقياد كامل واستسلام كامل في القصد والتوجه لربنا سبحانه وتعالى وهو محسن متبع للنبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء، لا إله إلا الله محمد رسول الله. لو واحد خد المنهج ده ووفق ليه، ايه اللي عليه بعد كده؟ ما عليهوش حاجة. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. هو ربنا هيعمل بينا هيعذبنا من غير سبب ليه؟ طيب ربنا سبحانه وتعالى رحمته تغلب غضبه سبحانه وبحمده. بيقول وما يبتغي غير الإسلام دينا فهو في فلا يقبل منه في الآخرة من الخاسرين، وهي ملة إبراهيم التي من رغب عنها فهو من أسفه السفهاء، فقد سفه نفسه. شوف التعبير القرآني، فمن أسفه السفهاء من أعرض عن الانقياد والاستسلام وتذرع بالاستعلاء والكبر والعجب. وهيجي معانا إن فيه صفتين ربنا قال عنهم اللي هيقرب منهم همحقه، العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيهما إيه؟ قصمته. عشان بقى خلي بتاع التنمية البشرية ينفعك بقى، خليه بقى ينفعك في اللي بقوله لك بقى. أنت بتطلع في حتة خطر، أنت هتطلع في حتة خطر، فراجع نفسك، راجع نفسك. فصل. إذا عرفت هذه المقدمة انفتح لك باب الجواب عن السؤال المذكور، ومن الله وحده نستمد الصواب. حقيقة الشرك إيه؟ المشكلة إيه الشرك؟ قال حقيقة الشرك هو التشبه بالخالق والتشبيه للمخلوق به. تشبه يعني واحد بيشبه نفسه بربنا والعياذ بالله. هو في واحد يقول انا ربنا؟ فرعون قال انا ربنا، بس معظم الناس ما بتقولش. زي ابن القيم بيقول وفي النفس داعية الربوبية، ولكن فرعون قدر فأظهر وغيره عجز فأضمر. ما قالش. فخد بالك التشبه ايه. هو التشبيه بقى ان انت تعامل واحد وتصرف له صفات او تشبهه بربنا. فركز ايه هو الموضوع قريب، بس واحد بيعمل كده مع نفسه، واحد كده الناس هتعمل معاه كده، او واحد يعمل كده مع غيره. شوف بقى، هذا هو التشبيه في الحقيقة، لا اثبات صفات الكمال التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله سبحانه. هو بيرد على مين دلوقتي؟ على الأشاعرة واللي زيهم بقى زي الماتريدية والكلابية وغيرهم، اللي بيقولوا عن أهل السنة، وزي طبعا قبل منهم المعتزلة والجهمية، اللي بيقولوا على أهل السنة مشبهة أو مجسمة، ودايما عايز ينفر واحد من الحق زي دلوقتي كده. عمره هيطلع يقول في الإعلام أو في أي وسيلة تخاطب الناس إن الاستمساك بالدين والالتزام ده اسمه اهتداء أو استقامة أو تدين أو لا لا لا لا لا، هيقول عليه إيه؟ إرهاب، تشدد، تخلف، رجعية، ظلمية، أي حاجة منفرة. طب العكس، هيقول على حالة الانحلال والسقوط والسفول اللي موجودة دي ايه، زي بقى الشذوذ وزي انخلاع المرأة من ربقة الشريعة في احكامها، وزي حالة العلاقات المستهترة بين الرجال والنساء، وزي الربا الطاغي في حياة الناس، وزي هيقول عليها ايه، هيقول عليها تقدم. انا بقول كده الحزب التقدمي، تقدم فعلا كلمة تنوير، رقي، حضارة، شوف كلام براق ازاي. ولكن عمر ما الـ الـ الالفاظ والاسماء ما غيرت حقائق الاشياء، عمر الفاظ الاشياء ما غيرت، الالفاظ والاسماء ما غيرت حقائق الاشياء. العبره بالحقائق، العبره بالحقائق. بمعنى لو الخمره دي سميناها اسم تاني، انتهى من القواميس كلها اسم الخمره ده، هي حقيقتها عند ربنا وفي حكم ربنا وعندنا عند اهل الشريعه ايه؟ اسمها حرام، خمرة حرام ايا كان بقى اسمها. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ياتي على الناس زمان يشربون الخمره يسمونها بغير اسمها. هتنفعهم ولا ما سموها بغير اسمها؟ مش هتنفعهم بحاجه. طيب بيقول لا اثبات صفات الكمال التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله سبحانه، فعكس من نكس الله قلبه، النكس يعني الايه القلب، وأعمى عين بصيرته وأركسه بلبسه الأمر وجعل التوحيد تشبيها. لما تقول ربنا سبحانه وتعالى نصف بما وصف به نفسه ووصف به وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل، من غير تأويل ولا تعطيل، ومن غير تحريف ولا تمثيل، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تجسيم ولا تمثيل. طب تخيل بقى، شوف الكلام ده فيهوش حاجه، هو ده العقيده الاشهر كلام قاله ابن تيميه. واحد عامل امبارح كتاب قريته، يعني قريت عنوانه كده، اسمه ايه بقى، اثبات ان قول الحشويه من نثبت ما وصف الله به نفسه، نثبت لله ما اثبته لنفسه، كفر. فده اللي ابن تيميه بيقوله، ده اللي ابن القيم بيقوله بقى. فجعل التوحيد ايه، تشبيها، وجعل التشبيه اللي هيجي يذكره بقى تعظيما وطاعة. في الحقيقة انت اللي وقع في التشبيه المحرم. ازاي؟ بيقول فالمشرك مشبه للمخلوق بالخالق في خصائص الإلهية، فإن من خصائص الإلهية التفرد بملك الضر والنفع والعطاء والمنع. ماشي، الضر والنفع والعطاء والمنع، وذلك يوجب تعلق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل به وحده. صح. طب اللي هيعمل كده مع غير ربنا يبقى بيعمل ايه؟ يبقى اللي هيروح عند البدو، فاكرين الفيديو بتاع الست كانت عماله تدعي ان ربنا يرزقها الولد عند البدو، وتدعي وتستجير، وغيرها بقى عشرات المواقف من ديت اللي سبحان الله موثقه. يبقى في الحقيقه انت خليت التشبيه ان انت صرفت صفات الالهيه لواحد تاني مقبور، خليتها ايه؟ خليتها دعاء او تعظيم او تقرب، وخليت التوحيد المحض ايه؟ تجسيم وتشبيه والى اخره. بيقول فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق، وجعل ما لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا فضلا عن غيره شبيها لمن له الامر كله سبحان الله. فأزمة الامور كلها بيديه ومرجعها اليه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، بل إذا فتح لعبده باب رحمة لم يمسكها أحد، وإن أمسكها عنه لم يرسلها إليه أحد. فمن أقبح التشبيه تشبيه هذا العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات. فقير بالذات يعني الفقر وصف ملازم ليه لا ينفك عنه، مش هيجي له شويه ويبقى غني، لا هو فقير طول ما هو انسان وفقير، طول ما انت مخلوق انت فقير، وربنا غني بالذات، هو غني بذاته لا ينفك الغنى عنه سبحانه وتعالى ابدا سبحانه وبحمده. بيقول من خصائص الالهيه الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وذلك يوجب ان تكون العباده كلها له وحده، والتعظيم والاجلال والخشيه والدعاء والرجاء والإنابة والتوبة والتوكل والاستعانة، وغاية الذل مع غاية الحب، كل ذلك يجب عقلا وشرعا وفطرة أن يكون له وحده. ويمنع عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لغيره، فمن جعل شيئا من ذلك لغيره فقد جبه ذلك الغير بمن لا شبيه له ولا مثل له ولا ند له، وذلك أقبح التشبيه وأبطله، ولشدة قبحه وتضمنه غاية الظلم أخبر سبحانه عباده أنه لا يغفره مع أنه كتب على نفسه الرحمة، لأن ده تجاوز هذا الحد فمنع من رحمة الله عز وجل. ومن خصائص الإلهية العبودية التي قامت على ساقين لا قوام لها بدونهما، غاية الحب مع غاية الذل، هذا تمام العبودية، وتفاوت منازل الخلق فيها بحسب تفاوتهم في هذين الأصلين. أنا عايز أسأل نفسي وأسأل حضراتكم بقى، إحنا ربنا خلقنا لوظيفة واضحة ما سبناش نستنتجها، صرح لنا بها في القرآن، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلاص كده، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يبقى دي الوظيفة بتاعتنا، ما وإلا. طيب العبودية أو لتحقيق العبادة لله أصلين، تمام الحب وتمام الذل، أو كمال الحب وكمال الذل، يعني أنت تحب ربنا غاية المنتهى، لا تحب أحدا مثله ولا قريبا من محبته سبحانه وتعالى، كمال الحب، الحب الكامل لله، وفي نفس الوقت كمال الذل، الاثنين مع بعض، لأن ممكن واحد يحب واحد ويعمل له رغبات ويسمع كلامه لأنه بيحبه بس، بس مش خاضع ليه، وممكن واحد مقهور ذليل عند واحد يعمل له كله عايزه بس بيكرهه من جواه، لا، مع ربنا لازم الحاجتين، كمال الحب ومع كمال الذل، ومنزلتك عند ربنا بحسب تحصيلك للأمرين دول. السؤال، أنا وإنت بياخد مننا قد إيه وقت يوميا أو أسبوعيا أو شهريا أو حتى سنويا نراجع نفسنا في الأصلين دولت، ونراجع نفسنا إحنا على التدريج ده واصلين لفين؟ ما هو إذا كان التفاوت عند ربنا في المنازل بحسب الأمر ده، يبقى إحنا لازم نراجع نفسنا إحنا فين؟ إحنا موجودين فين بالضبط في التدريج ده؟ فأخواني ده أمر مهم. هل الغفل عنه هتغني عنه شيء؟ لا، الغافل مستريح مؤقتا، عارف البيت ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخذ الجهالة في الجهالة إيه؟ ينعمه، هو منعم مؤقتا، مش فاهم أو غافل أو مش راضي يفكر أو مش راضي يركز. طب هو في الحقيقة أنا لما أغفل عن الأصلين دولت وأقعد أسحل نفسي في طول حياتي بقى، عايز أبقى متميز مهنيا، عايز أبقى متميز مجتمعيا، عايز أحقق مكاسب مادية، عايز أحقق على منحنى الرفاهية ومعامل الرفاهية معدل عالي، عايز يبقى لي قدام الناس كذا، طب وبعد، طب حققت كل ده وجبت في كل ده تدريج عالي، وجيت في كمال الحب وكمال الذل وانت نازل، انتفعت بإيه؟ بقيت قدام الناس وفي تدريجات الناس واخد سكور عالي، وعند ربنا، ربنا يستر. عشان كده بيقول وتفاوت منازل الخلق فيها بحسب تفاوتهم في هذين الأصلين، فمن أعطى حبه وذله وخضوعه لغير الله فقد شبهه به في خالص حقه، وهذا من المحال أن تجيء به شريعة من الشرائع، وقبحه مستقر في كل فطرة وعقل، ولكن غيرت الشياطين فطر أكثر الخلق وعقولهم. شكل لما تشوف يسري جبر واللي هو بيقوله والشركيات اللي بينطقها، ولما طلع يسجل عقيدته اللي ذكر فيها كلام عن الحلول والاتحاد وطوام كبرى، تقول ده مخذول، ده استهوته الشياطين، ده تأذه الشياطين أذن، مستحيل يقول كده واحد طبيعي، الفطرة مش كده. لكن زي ما في الحديث، حديث عياض بن حمار المجاشعي، قال الله عز وجل وإني خلقت عبادي كلهم حنفاء، وبعدين وإن الشياطين اجتالتهم، خدتهم حرفتهم عن الطريق. هو كده لما تقعد تشوف علي جمعة والنموذج اللي بيصدره ده وهو بيتكلم في الحاجات دي، ومدى الضلال اللي وصل له ومدى الانحراف العقدي اللي وصل له، تقول سبحان الله وسبحان مقلب القلوب. المقدمات ما كانتش تجيب كده، العلم ما يوصلش لكده، العلم الكتاب والسنة ما يوصلش لكده، أما اللي يوصل لكده إيه؟ نزغات الشياطين، نزغات الشياطين. عشان كده بقول إيه بقى؟